أخي الآن صار بخيلا ولم نعم فيحرم فعل من معلوم البخيل، لكن انت ان كان بخل بالصدقة الواجبة او بالنفقة الواجبة فانه حرام عليه. لا لا الاخذ والمعطي ما يدخل فيها، الاخذ والمعطي ما يدخل فيها، والا لقلنا كل غني يجب عليها ان يتصدق على الفقراء حتى يساووه في الغنى. مثلا انت تحب لاخي لنفسك ان يرزقك الله علما احبه لاخيك، ان يرزقك الله مالا احبه لاخيك، ان يسر الله امرك احبه لاخيك، هذا ما نعرف. نعم الشباب والطلاب العلم، هل هذه الصفات حقيقة في ذات القرآن؟ هل عندها يعني هذا أو نذرة جدا؟ هتختلف الولاة الآن كما تعرف ما هو واحد على المسلمين.